وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نتحدث عن الموت ونستكمل حديثنا اليوم. قلنا أن الله عز وجل كتب علينا الموت قبل أن يخلقنا، وكتب لنفسه البقاء والخلود، وأن الموت بإذن الله، وأن الإنسان لا يستطيع أن يفر من الموت، بل لابد أن نتذوق هذا الكأس، كل نفس ذائقة الموت. وقلنا أن النوم موت، يعني ربنا بينينا كل يوم عشان نتذكر هذا اليوم اللي حنام فيه مش حنقوم تاني، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الترمذي: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. سرنا مع الميت حتى لحظة خروج الروح، فتوقفنا عند هذه النقطة يوم السبت الماضي، نستكمل اليوم إن شاء الله انطلاقا من هذه النقطة. مش هنكرر اللي قلناه تاني عشان نشوف بعد الموت ما ينبغي أن نفعله نحن هم أحياء لسه، ثم ما يحدث للميت. خروج الروح تكون حسب أعمال الإنسان في الدنيا، لو عملك صالح ومطيع لله تخرج روحك سهلة وتجد الملائكة معك تثبتك لحظة خروج الروح، ثم معك في القبر، ثم معك وأنت تستيقظ في الآخرة للقاء الله عز وجل، مصداقا لقول ربنا في سورة فصلت يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قالوها كلمة ونفذوها عملي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي استقاموا عليها. كتير النهاردة من المسلمين بيقول الكلمة دي لكن ما بيستقيمش، وكتير من الناس تقول لك أنا عارف ربنا وعارف ربنا كويس وعارف أحسن منك، وقال نظيف وقال أبيض، ما بصليش لكن ما بأذيش حد. لا إله إلا الله. طب ما تأذي نفسك، ما تأذيش حد لكن ما تأذي نفسك. ولما تخسر نفسك وتكسب الناس كلها كسبت إيه؟ قل إن الخاسرين سورة الزمر الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ما فيش حاجة اسمها ما فيش حد ولا مش عارف حد وما فيش حد، لا يعني الأساس إنك أنت تكمل. طيب لما أنت بتعمل كده أو لما أنت ما بتعملش كده، هي الحاجات الوحشة ليه؟ مش طاعة لله؟ مش معنى ربنا لما بيأمرك بالصلاة أو بالالتزام أو بغض البصر أو بالصدق أو بالأمانة، ليه بتنقص أوامر الله تاخد دي وتسيب دي؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، خلي بالك لما بيبقوا مروحين بقى وسايبين الدنيا، تتنزل عليهم الملائكة بيقولوا لهم إيه؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا. وفعلا الإنسان في اللحظة دي بيبقى الاثنين دول عنده، الخوف والحزن. الخوف من الغيب ومن المستقبل اللي رايح له. ده أنت لو بتروح بلد جديدة عشان تشتغل، أو بتروح بلد جديدة في الزيارة لأول مرة، بتبقى خايف يا ترى الناس هنا عايشين ازاي وطبعهم ايه وعاداتهم ايه ويا عالم هيحصل ايه، وبتبقى دايما حزين على اللي انت سايبه من اولاد ومن مال ومن زوجه ومن اهل. فالملائكه في اللحظه دي بقى تتنزل عليهم الملائكه: الا تخافوا، ما تخافش من اللي انت رايح له، ولا تحزنوا، ما تحزنش على اللي انت سايبه، اللي مستنيك عند الله عز وجل افضل. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم، وإحنا معاكم في الحياة الدنيا أو لحظة خروج الروح، وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هتلاقيهم تاني في تربتك. لما هنيجي نتكلم عن القبر هنقول الحتة دي، إن العبد إذا أقبر او اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه، الناس اللي وصلوه ودفنوه روحهم، انه لا يسمع قر عن عالهم، يسمع صوت جميل الناس اللي وصلته وردمت عليه، فياتي اليه ملكان فيقعدانه ويسالانه. هذا القبر. بس هنا بقى في سورة ابراهيم يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. تجد الملائكة تثبتك كده لما يسألك ناكر ونكير من ربك الملائكة تثبتك كل قول ربي الله. من الرجل الذي بعث فيكم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وما دينك؟ الاسلام. لا هيسألوك مرتبك كان كام ولا انت منين ولا رزقك كانت ايه ولا وظيفتك ايه ولا كنت ساكن فين ولا معاك قد ايه ولا بتشجع نادي ايه. ابدا. من ربك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ وما دينك؟ وتلاقي الملائكة معاك بتثبتك. ثم عند الخروج من القبر سورة الانبياء ان الذين سبقت لهم منا الحسنى نسأل الله ان نكون منهم اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها جهنم يعني وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. خلي بالك لا يحزنهم الفزع الاكبر لما هيطلعوا من التربة وتتلقاهم الملائكة اهم شوف معاك فين برضه ثاني هنا وانت طالع من التربة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وتلاقيهم مستنينك هناك عند الجنة سلام عليكم سورة الزمر طبتم فضلهم فادخلوها خالدين. ملائكة بتستقبلك عشان تدخلك الجنة. ولذلك بقول لك لما ترجع بقى شوية من الدنيا هنا يعني تلاقي خروج الروح بيبقى سهل وميسور بالنسبة للمؤمن المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الإمام الترمذي وأبو داود وإمام أحمد عن البراء بن عازب الحديث طويل هو طويل جدا هنقول نصه لأنه نصه عند الموت والنص الثاني بدأ في القبر احنا دلوقتي بنتكلم في الموت. يقول إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا سايب الدنيا يعني مروح وإقبال من الآخرة مقرب على آخرته وشوف اللحظات دي لا إله إلا الله شوف اللي بيحصل إيه هنقول الحديث دلوقتي وتشوف اللي بيحصل وتلاقي أهل الميت حوالين الميت وفيهم دكاترة وفيهم ضباط وأحيانا بيكون الميت له حرس خاص ومع ذلك محدش بيحس بيتم كل اللي جاي ده سبحان الله العظيم رغما عن أنف الجميع يعني شوف ربنا لما قال في سورة الواقعة قال فلولا إذا بلغت الحلقوم زي ما قلنا الروح بتطلع الأول من تحت من الرجلين ولذلك الرجلين بتموت بالأول فلو الواحد واقف روحه بتطلع بيقع ما يقدرش يطلب طوله ولذلك كتير من الناس ماتوا كده تبص تلاقيه ماشي وبعدين فضل يتسند ما قدرش راح واقع وبعدين عمال ما سندوه وحطوه على الكنبه او السرير يقول لك السر الالهي طلع لانه فعلا بيطلع من رجليه وبعدين بيفضل يطلع من جسمه لغايه ما بيوصل العظمه بعين هنا اهو ولغايه ما بيطلع من الحلقوم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على سيدنا ابو سلمه وكان اسلم الروح فقال ان الروح اذا خرجت تبعه البصر عشان كده تلاقي الميت مبحلق وعينه شاخصه وجاحظه طلع بره كده مبحلقه ليه؟ بتبص للروح اللي طلعت تتبع الروح عشان كده يقول لك لازم تلتم الميت يعني تغمض له جفنه عشان يفضل مغمض على طول وتربط من تحت دقنه على دماغه عشان السكين ما يجوش على المنفحين يبقوا مقفولين لان الميت بيتخشف على الوضع اللي مات عليه يعني ما بيمرش يمكن عليه تقريبا ساعة أو ساعة ونص إلا بيكون بالكثير يعني بيكون اتخشف فمش هتقدر تعمل فيه حاجة بعد كده على الوضع اللي هو فيه عشان كده بتلحق وهو طري وهو سخن لسه بتحط إيده في الوضع اللي أنت عايزه بتفرد جسمه بتختمه بتربط الرباط على شقيه بحيث يقفل فكين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على سيدنا أبو سلمة أغمض جثني وقال إن الروح إذا خرجت تبعه البصر لذلك البصر بيبقى شاخص فلولا اذا بلغت الحلقوم يعني الروح طلعه وانتم لا اله الا الله وانتم يا اهل الميت وفيكم كذا وكذا وكذا وانتم حينئذ تنظرون بطلوا كلهم لكن حد يقدر يعمل الميت حاجه ضايق ما هناك هو العمال مطمط العمال صعب العمال يسكن لكن ما هيعمل له ما فيش وانتم حينئذ تنظرون سبحان الله ونحن اقرب اليه منكم الملائكه قريبه واقفه بس ما حدش شايف ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون شديد فلولا ان كنتم غير مدينين طب لو ما فيش الله ترجعونها طب رجعوا له ان كنتم صادقين لكن يعلم الله انهم الصادقين رجعوا له روح حد يقدر يرجع روح الميت سبحان الله طب وهي ايه الروح اصلا ايه هي الروح الله اعلم انا اعرفش لكن مؤمنين بيها ولا لا؟ بدليل واحد كان عايش ويتكلم ومتجوز ومخلف ومره واحده مات. مات يعني طلعت روح. ايه الرساله؟ طلعت وخلاص ما اعرفش ايه. هي سر من اسرار الله عز وجل. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. لكن بتقرا رومان يعني مات يعني ايه؟ هو كان حي ويتكلم وكويس. لكن مره واحده مات. اسلم الروح. اسلم الروح. فاضت الروح. فتخرج. ولذلك ربنا قال في سوره القيامه كلا اذا بلغت التراقية يعني الروح وصلت للترقوة اللي هو في العظم العظم اللي هنا العظمتين دول. فكلا اذا بلغت التراقية خلاص حتى كده تطلع. وقيل من راق. من راق؟ راق يعني هيصعب يختفى يطلع. يعني مين اللي هيطلع بالروح؟ ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب؟ لان دنيا وضع ودنيا وضع زي ما هنشوف. وقيل من راق ترى من سيرقى بهذه الروح؟ مين هيطلع بيها؟ مين هيصعد فيها؟ وظن هيتاكد الميت انه الفراق وخلاص مروح. وجاءت سكرات الموت بالحق بالحق. ولذلك الموت اسمه اليقين لما في اخر سوره الحج واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اليقين اي الموت. وزي النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل على سيدنا عثمان بن مظعون ده من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ويقال اخو الرسول من الرضاعة وحضر بدر واصيب في بدر وكان زمان ما فيش مستشفيات. كم واحد مجروح كم واحد مصاب. طيب انا اخد فلان وانت تاخد فلان وانت تاخد فلان. شوف التكافل الاجتماعي لا اله الا الله. وشوف الاخوة وشوف الاخوة. فسيدنا عثمان بن مظعون كان من نصيب ستنا ام العلاء حديث البخاري بتقول فوجع وجعه الذي توفي فيه ما تنامش ما امشي منها تش هو مات. بس كان مات عند ام العلاء. قالت فكفناه ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فقل شهادتي عليك يا ابا السائب بكنيته لقد اكرمك الله انت لذلك يا عثمان ان شاء الله نور الجنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدع هذه الكلمه تمر والموقف موقف موت لا يصحح. قال وما يدريك ان الله قد اكرمه؟ عرفت منين؟ قال في ابي انت يا رسول الله فلم يكرمه الله. طب اذا كان ده مع المؤهلات ده حضر غزوه بدر ومن الصحابه ولعل الله اطلع على اهل بدر فقال يا اهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومع ذلك بتقول لي ايه اللي عرفك؟ امال فلم يكرمه الله؟ قال اما عثمان ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري اما عثمان فقد جاءه اليقين اللي هو الايه؟ الموت. والله اني لارجو له الخير ووالله ما ادري وانا رسول الله لا يفعل بي ولا بكم. قالت ام العلاء فاليت على الله الا ازكي احدا بعده ابدا. يا بعد كده والله ما دعينا على فلان رايح الجنه انا مش رايح انا خلاص انتهيت. لكن الشاهد الحديث ان النبي قال له ايه؟ اما عثمان فقد جاءه اليقين. ولذلك سبحانك يا رب. وقيل من راق وظن يعني تاكد الميت انه الفراق والتفت الساق بالساق طيب الدنيا رايح للاخره اضطراب الاحوال الى ربك يومئذ المساق. طب هيروح ازاي الى الله؟ ما هو قيل من راق. مين اللي هيرقى؟ ان كان مؤمن بقى تعال شوف خروج الروح. ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره اتت اليه ملائكه بيض الوجوه. واحد يقول لي اللهم الملك الموت يعني ايه؟ ما هو ده ملك الموت اللي بيقبض الروح لكن معاه ملائكه تانيين الذين تتوفاهم الملائكه جمع ملك طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون صوت النحل. اذا دول ملائكه مجموع ملك لكن اصلا اللي بيقبض الروح ده سيدنا عزرائيل كما يروى في بعض الروايات ان اسمه عزرائيل. وده اللي ربنا قال عليه سوره السجده قل يتوفاكم ملك الموت هو ده الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. لكن ما شوف بقى طب الملائكه الثانيه دورها ايه؟ منظورها جاي اهو. ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره اتت اليه ملائكه بيض الوجوه للعبد المؤمن كان وجوههم الشمس وجوههم منوره زي ما تكون شمس فيجلسون منه مد البصر. الملائكه دول يقعدوا على قد عينك ما تجيب يعني بعيد خالص. فياتي اليه ملك الموت ده اللي يقبض الروح بقى ويقول ايتها الروح الطيبه. شوف النداء جميل ازاي. خروجي الى رضا الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. تطلع روح المؤمن بالنداء ده زي ايه؟ زي نقطة المية ما تقع من فم القردة. وما كان زمان قردة. هنا عندنا الايام دي حنفية. شوف المية وهي بتنقص في الحنفية. تقدر تتابع النقطة؟ يا دوب كده اطلع تنزل على طول. على طول عمال عينك ما تجيبها تكون نزلت. فهي الروح بتبقى كده. عمال عينك ما تجيبها تكون نزلت على طول. تكون طلعت. لان طلوع الروح بيبقى فيه شدة وفيه صعوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الموت سكرات. لان الموت لسكرات. لو ربنا قال وجاء سكرات الموت بالحق. انما عايز روحك تطلع ما تحسش بيها خالص خالص. نسأل الله ان نكون من الشهداء. الشهيد ده الوحيد اللي روحه بتطلع تعرف زي ايه؟ زي ما قال النبي زي شكة الدبوس. زي الابرة. لما بتيجي تاخد ابرة بتبقى مش عارف هتشكل. ما بتبقى خلاص شحنت خلاص. خلاص. اما تيجي تشكل كده ما خلاص تروح طلع. شوف السهولة بقى. وشوف النسخ. واصلاح هتطلع هتطلع. في ناس بيستخسروا روحهم في سبيل الله. وسبحان الله هتصلح يا عالم على طريق سريح ومستشفى في بيتك في الشارع تحت عماره تحت اوقات بحفره تحت عجلات رماي تحت عجلات قطر الله اعلم هتصلح هتصلح انما ليه لما بتبقى بتقول ليه بنستخسر ليه؟ ربنا قال في سوره التوبه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه فاذا كنا بعنا نفسنا لله وبعنا روحنا لله اذا ما الناس فيها بقى خلاص اي حاجه تحصل الله سبيل الله انا مالي ده بتاعتي لو كانوا يضربوا في اخ خلينا يعجوا فيه من الضرب يقولوا اضربوا هو تضربوني هو ليه بضعفي هو جسمي لكن ده مش ملكي انا بيعه انا بعته لله بعته للي خلقه هضربه في حاجه ربنا هو اللي هرد عليكم مش انا ان شاء الله تعجوني عندي انا مش بايعها انا بايع ده مش بتقول الناس بتقول لك انا بايع جبتته هي بايعها بس لمين بايعها لله اقول لهم اضربوا زي ما انتوا عايزين وعجوا زي ما انتوا عايزين ده بتاعتي انا بعتها اصلا انا بايعها لله تقطعوا مني ايه تقطعوا رجل تخرموا لي عين تضيعوا من الثمن انا كل ده كلام مش ما دمت بعت خلاص استني ايه هو انت لما بتبيع سمك برتقال مثلا يعني ويجي اللي بيشتري منك ياخد برتقاله مني بدعه طب انت بايعه كله مش تبيعه كله يبقى انت عايز ايه انت بقى انت بايعه وخدت الثواب وخدت الاجر بتاعك مش عاجبك الاجره رجع البضاعه حر لكن والله ما هتلاقي ثمن الا عند الله عز وجل لان ما حدش هيقدر يقدرك الا اللي خلقك ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم لان لهم الجنه انت بتبيع ربنا بيشتري والبضاعه النفس والمال والثمن الجنه مش عاجبك الجنه وشايف ان جسمك يعني وروحك كبيره على الجنه شويه خليها لك براحتك خليها هتطلع هتطلع فخليها تطلع في سبيل الله خليها تطلع في سبيل الله عشان تاخد الثواب وتاخد الاجر وده بقول لك هتحس بيها زي الدبوس كده دبوس ده ما فيهوش شك الدبوس واهل الباطل بيضحوا بعمرهم في سبيل الباطل فين اصحاب الحق؟ اصحاب الحق عاملين نفسهم فلاسفه يقول لك ولا تنكب بايديكم ولا تحلوكا ولا حافظ بسوره ايه ولا عارف تفسيرها ايه هو بس عمال يطنطن ويطفش في الايات وخلاص مع ان اهل الباطل ده اهل الباطل بيقولوا في كلامهم يعني خد عمري كله بس النهارده خليني اعيش يعني واحده ضحت بعمرها كله طول عمري كله خده زي بعض بس النهارده اعيش يعني واتمتع كده وضحي بعمرها كله والتاني بيقول ايام رضاك هكا وخد عمري شوف برضه لطيف عادي خد عمري والتاني قال شباب الغالي ضيعته ما هوش نادم عليه ولا زعلان لانه ضيعه في الهلس وفي الهبل وفي الهدر لكن ما هوش نادم وبيفخر بهذا بيقول للناس يعني ان هو شباب الغالي ضيعه وبيناجي في الهوا مش عارف ايه وبتاع الى اخر الهدر ده تعالى بقى لاصحاب الحق مين اصحاب الحق؟ يقول لك لا انا خايف العيال يلوصوا من بعدي زوجة تعمل ايه? مرتبي? وظيفتي? انا فاضل لي درجة لدرجة واوصل. توصل فيه? ولما تاخدها هتنزل فيها تربتك? لا اله. توصل فيه? ولما تاخدها هتنزل فيها تربتك? لا اله الا الله. ولا هيفلوك بالرسل. يبقى مفروض لما نضحي بعمرنا في سبيل الله ده يبقى عمر كمان رخيص. يا ريت زي الصحابة كانوا بيقولوا لو ان لي عدد من الانفس مثل شعر رأسي فأقتل وأحيا وأقتل وأحيا وأقتل وأحيا في سبيل الله عز وجل. فين دول؟ فين دول؟ غفر الله لكم زيهم، طب نصهم، طب أي حاجة بس، طب نلحق فيهم على خير، نلحق فيهم على خير. ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره اتت اليه ملائكه بيض الوجوه كان وجوههم الشمس معهم حنوط من الجنه وكفن من الجنه. يجيء ملك الموت عند راسه ويقول اخرجي يا الروح الطيبه. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطره النقطه بتاعت الميه من في السقاء يعني من قم الفرده يعني زي ما تكون نقطه ما تنزل تطلع كده تطلع الروح كامله. فاذا اخذها ملك الموت الملائكه اللي قاعدين بعيد دول لم يدعوها في يده طرفه عين. يجروا على طول فياخذونها ياخذوا الروح ويضعونها في هذا الكفن وهذا الحنوط اللي هو الريحه يعني من الجنه فيخرج منها كأطيب ريح عرفت على وجه الارض ويصعدون بها الى السماء. يجوا للسماء الاولى فيسبحون. تقول الملائكه روح من هذه؟ روح مين هتطلع السماء يعني؟ يقولون روح فلان ابن فلان باحسن اسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. تفتح الملائكه تصعد ملائكه الروح اللي معاها الروح الى السماء الثانيه تطلع من السماء الاولى للثانيه ويسبحون الثالثه الرابعه الثالثه السبعه. فيقول الله عز وجل اعيدوا روح عبدي الي. رجعوا له روحه ثاني. نكون احنا في الوقت ده بقى ايه؟ دفناه. يكون الميت اندفن. واحد يقول لي طب افرض واحد اتحرق. اقول لك افرض واحد كل السمك رموه في البحر. مات غريب وما عرفناش نطلع من السيت والسمك كله ونكتش في جسمه خالص. يعيده الله تبارك وتعالى مرة أخرى. ربنا يجمع لحمه تاني ويجمع جسمه تاني. ودي عزيزة على الله. لا أقسم بيوم القيامة سورة القيامة. ولا لا يرد على الكفار اللي بيقولوا مفيش يوم اخر. لا لا كلامك غلط. اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على ان نسويه بنانا. اللي قادر انه يخلي البطنة بتاعت كل واحد فينا مختلفة عن الثاني ما يجمعش جسمنا. لا اله الا الله. ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على ان نسوي بنانه. نسوي البطنة بتاعت كل واحد. شوف الملايين المبلينة من الناس دي كلها ومع ذلك مفيش واحد فينا بطنته شبه التاني ابدا. بلى قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامة. فربنا هيجمع جسمه تاني زي اللي ذبحت المسلمين وقتلت المسلمين في مزاحة اثار في الهند. خلت الهندوس اللي بيعبدوا البقر الهنود اللي بيعبدوا البقر وتسطرت عليهم خلتهم دخلوا على المسلمين قتلوا الرجال والنساء حتى الاطفال ما رحموهمش لم يرحموه. قتلوا الاطفال وتسطرت عليهم عابدة البقر شهيدة الحياد الايجابي وكانوا زعلانين عليها وكان بقى يقولوا رحمها الله واسكنها فسيح جناته لما فعلته مع المسلمين تضليل تضليل للناس والعياذ بالله. هذه حطوها ورموا عليها الجهاز وولعوا فيها فضلت ثلاث ايام ولع بفضل الله والعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. لسه لسه في اخره. وبعد ما ولعوا فيها ياخدوا في حاجه من الاثنين اما يحطوها في برطمان يحطوا التراب بتاعها في برطمان ويكتبوا عليه اسمها ويحطوا برطمان ده في متحف هناك. هناك عندهم البنادين عباره عن برطمانات حتى اللي يروح يزور التراب هناك يزور برطمانات. يعني هذا برطمان فلان الله يرحمه ولا يرحم ولا يحسن اليه وده برطمان فلان ادخله الله جهنم وده برطمان فلان كده عندهم برطمانات كده. يا اما ياخدوا التراب قالوا يروحوا مراكين على النهر المقدس. ايه هو اللي خلاه مقدس ده؟ ايه اللي خلاه مقدس ده؟ قال دول ياخدوا الفتر بتاعه ويروحوا رميله قال النهر نهر الحياه او مش عارف النهر المبارك ها الحمد لله الذي عافانا وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. شوف اسلامنا اسلامنا بيكلمنا عن الموت وما بعد الموت وتلاقيه في المصحف الكلام ده يحكي لك مستقبلك اللي هيحصل لسه عشان تبقى على هدى. شفت عظمه الاسلام ده وعظمه ديننا. فحتى لو اتحرقت ربنا يجمع جسمها تاني ويجمع جثمانها تاني عشان يجرى عليها عذاب القبر وده موضوع جاي. اعيدوا روح عبدي الي فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتعاد روحه الي. وربنا رجع الروح تاني ايه؟ للميت وهو في التربه ونقف لغايه كده بقى عشان اللي جاي بعد كده كله في القبر. عن القبر ولا عذاب القبر ولا عين القبر، احنا بنتكلم عن الموت. طيب تعالوا في الكافر بقى، الكافر والعياذ بالله حاله ايه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واما العبد الكافر، نسأل الله العفو والعافية، فانه اذا كان في انقطاع من الدنيا، مروح من الدنيا واقبال من الاخرة، مروح ورايح اخرته، اتت اليه ملائكة سود الوجوه والعياذ بالله معهم حموض وكفن من النار، فيجلسون منه مد البصر على قد حلو الدين، وياتي اليه ملك الموت ويقول: ايتها الروح الخبيثه اخرجي الى سخط الله عز وجل. قال: فتتفرق روحه في جسده، تخش ثاني، فينتزعها يشدها كما ينتزع السفود، السفود اللي هو الصوف المبلول، شوف بقى لما تكون فروه خروف مبلوله وتيجي تشد الصوف منها يطلع بسهولة بالراحة العافية، او كده ينتزع روحه، ولذلك بيبقى في سكرات والعياذ بالله وفي عذاب، بس احنا مش شايفين. وزي ربنا ما قال في سورة الانفال: ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون، الملائكة يضربون كفارهم، يضربون وجوههم وادبارهم، يضربوهم على وشهم وعلى مصعدة من الخلف والعياذ بالله، وذوقوا عذاب الحريق. لما الكافر بيموت احنا بنشوفه هو بينضرب، لكن بينضرب والجنة، وده من الغيب اللي نؤمن فيه، حتى اذا جاء احدهم الموت توفته رسلنا، هذه الملائكه وهم لا يفرطون. اذا تجلس هذه الملائكه وشهم اسود والعياذ بالله، ودول ملائكه العذاب. عشان كده ربنا لما قالنا في سوره التحريم: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا الوقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد. عشان ما فيش واحد واحد قالها مره، قال: يا راجل ده احنا لو اتعذبنا العذاب اللي ربنا بيقول عليه اهو يمكن نصعب على الملائكه، الملائكه ده الملائكه كلهم رحمه كلهم خير، يمكن يطلعونا ولا يعني ما يضربوش جامد ولا ما يعذبوناش جامد ولا بتاع. فاكر العمليه كانت الدنيا كده، العساكر اللي هنا كانت تديله علبه تجاره ولا تديله شيرن بتاع خلاص انتهت، لا دول اسمهم ملائكه العذاب، ملائكه العذاب، ومخلوقين علشان يعذبوا الكفار في النار. ولذلك ربنا قال عنهم: عليها ملائكة غلاظ شداد ألا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة أصلا مجبولين على الطاعة، ما يعرفوش يأس ربنا، يعني لو في ملك عايز يأس ربنا ما يعرفش، ما يقدرش، وما يفكرش في المعصية، ما يقدرش عليه، ما يعرفش، لأنه مجبول مسير في الطاعة، مسير. الراكع منهم راكع إلى يوم القيامة، الساجد ساجد إلى يوم القيامة، وما منا إلا له مقام معلوم في سورة الصفات. وإنا لنحن الصافون، محفوظين في الصوف يعني موجودين في الصوف كده، وإنا لنحن المسبحون. هكذا تيجي الملائكة بقى تقف من الكافر ده مد البصر، فلما يجي ملك الموت ويقول: أياتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط الله عز وجل، قال: فتتفرق روحه في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود اللي هو الصوف المبلول، فإذا أخرجها بالعافية طبعا وده عذاب، لم يدعوها في يده طرفة عين، ملائكة العذاب ما يخلوهاش بقى في ملك الموت، فيأخذونها ياخذوا الروح دي ويضعونها في هذا الحنوط وهذا الكفن، فتخرج منها كأنتم ريح عرفت على وجه الأرض والعياذ بالله، ويصعدون بها إلى السماء فيستفتحون. روح من هذه؟ يقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، بأقبح الأسماء، فلا تفتح لهم أبواب السماء. لما ملائكة بتوع السماء الأولى يعرف اسمه القبيح وتشوف ملائكة العذاب هم اللي طالعين بروحه، ما ترضاش تفتح أبواب السماء. وهنا تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله في سورة الأعراف: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يلج يعني يدخل، والجمل اللي هو الجمل في سم الخياط. وهو عمر الجمل هيخش في خرم الابره، هو خرم الابره يدخل الجمل، وقيل ان الجمل هي حبال السفن الغليظه، انت عارف الحبال اللي بتربط فيها السفن في الحل ده تخلو قد ايه، تعرف تلضم فيه ابره ده ولا تدخله في ابره الحبل ده، او لما تدخله بقى الكفار يخشوا الجنه. ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجد المجرمين والعياذ بالله. قال: فتهوي روحه، تقع بقى الروح لما تتعجلها باب السماء. وهنا تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله: ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان صحيح فتعاد روحه في جسده. فتعاد روحه في جسده ويأتي اليه ملكان. ونقف بقى لغايه هنا عشان برضه هنكمل بقيه الحديث لانه طويل، نشرح بقى بالتفصيل ايه اللي بيحصل في القبر. فهنتكلم في بقيه الحديث لما نيجي نتكلم عن القبر وايه اللي بيحصل في القبر، يعني هو تقريبا هيبقى الموضوع اللي جاي برضه ان شاء الله عشان نبقى ماشيين برحلتنا كده من بعد الموت، لان الكلام النهارده هيبقى علينا احنا اللي احياء. لا المره الجايه كمان نتكلم عن الميت نفسه بعد ما نحطه في التراب ونرجع عليه بنروح ايه اللي بيحصل له. فاحنا بنقول بقى ايه المفروض نعمله احنا النهارده، او ايه المفروض احنا نعمله لما لو فينا ميت. خرجت الروح سهله ده للمؤمن، صعبه على الكافر والعياذ بالله. طب احنا عرفنا ان الميت نعمل ايه؟ علينا بالصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم، انما الصبر عند الصدمه الاولى. اول ما تاخد الصدمه تاخد الخبر هتعمل ايه؟ هتؤمن ازاي؟ ليه مش ممكن تصدق؟ مش معقول. انت معقول ليه؟ مش معقول ليه يعني؟ زي ليه خلي بالك هو كان عيان من غير ما يكون عيان يعني؟ ده كان لسه معايا، ده لسه شايفه يعني. هو اللي حبيبي سمسته يعني ملك الموت، فلما سابه ملك الموت جه خد روحه. ده كلام تقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اهجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ده المؤمن الثابت الراكز، يبقى ده الصبر. انما الصبر عند الصدمه الاولى، لان الموت ابتلاء، ابتلاء لاهل الميت وللناس عشان يشوفوا ده واحد روح. يبقى اللي بيستعبط يبطل استعباط، واللي بيطمن يبطل طمان. اهو ده اللي فاكر نفسه لسه كان ليه صغير، ما دخلت دنيا لسه ولا اتجوز ولا خلف، يقول لك يا راجل ان شاء الله مره بعيد صلى الله عليه وسلم تبقى مشتري دي يا راجل لسه بدري بدري. لا اهو واحد مات، كان ممكن يكون انت بليل عليك الدور، هتعمل ايه؟ ولذلك ربنا عندما قال في سوره البقره قال ولنبلونكم ولنختبرنكم بشيء، والحمد لله قال بشيء، قال في الكل بشيء يعني حاجات بسيطه من الخوف والجوع والنقص من الاموال الفقر والانفس بالموت والثمرات. قال وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ايه؟ سمعنا احنا يا رب وربنا جانا من دماغنا كده، ومن ساعه ما بدات اصلي عرفت ربنا وما صار نزل على دماغي في ناس تعمل كده. وفي بقى نهيك عن بقى اللي يسب ربنا بيقول له ليه يا رب ليه؟ ليه الظلم ليه؟ ليه القسوه ليه؟ ليه يا رب ليه؟ او قدر اخبط الخطى او اختطفت يد القدر الغادره. الكلمه دي تسمعها مع الساده كبار الاموات، لما يموت واحد من كبار الاموات يوم يقولوا البتاع ده في الجرايد، تسعة جرايد ثاني يوم بقى مجلله بالسواد، يقول لك اختطفت بالامس يد القدر الغادره. قدر غادره هو يد القدر غادره؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده سبب الله تبارك وتعالى زي ما مات حلم، لما مات حلم تعرف الجرايد كتبت ثاني يوم ايه؟ مات الحليم. ما هو حليم لو قالوا مات حليم ما يبقى، انما لما تخش الالف واللام على حليم بقت الحليم لا تعني الا الله، من اسماء الله الحسنى الحليم. يعني انت ممكن تقول انا رب الاسره، انت رب البيت صح، انت رب البيت، انت رب الريكوردر يعني صاحب، انا رب يعني صاحب مالك. لكن لما تقول الرب يبقى لا تعني الا الله. لكن طلعت الجرايد قالوا مات الحليم، والناس كلها تقول مات الحليم وعادي خط. حتى ان في واحده بتشهد في سبيل حلم ورمت نفسها من سابع دور حزنا عليه، فماتت شهيده على نفسها، شهيده على نفسها في الاخره. يبقى نصبر. طب الصبر ازاي؟ يعني ايه نصبر؟ واعرف اذا كنت انا صابر ازاي على ابتلاء الله او انا مش صابر على ابتلاء الله والعياذ بالله. تعلم انك انت صابر على ابتلاء الله لو ما عملتش في اللي جاي. يعني بلاش نقول تعمل ايه؟ تعمل ايه دي احنا سايبينها لتقواك لله. انما بقى الحاجات اللي المفروض ما تعملهاش هي الحاجات اللي جايه دي. فما تعملهاش يبقى انت من الصابرين. ايه؟ نمره واحد. عدم اللطم وشق الجيوب والكلام بقى ايه باللسان زي اللي انا قلته ده. يا سبع يا ضبع يا جمل يا اللي كنت مش عارف مين يا اللي كنت فيهم وانت مش عارف ايه يا اللي ده والعياذ بالله عدم صبر. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم يقول ليس منا، ليس على هدينا، ليس على نهجنا، ليس على سنتنا من لطم الخدود. اللي يلطم وشه يا لا هو الله على وشه، وخصوصا الكلام للنساء. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، اللي هو ماسك هدومه راح لاقيها وقطع هدومه، قال يعني بقى الحزن وقته قوي وفي ما عندوش الا حبيبتها ولا ما عندوش الا غيرها، ما عندوش ولا هي دي. انما يعني تعبيرا بقى يعني بقى الواد خلاص يعني خلاص وصدقني كل ده تمثيل، صدقني كل ده تمثيل. الحزن في القلب، الحزن في القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسلم ان الله تعالى لا يؤاخذ يعني لا يحاسب بدمع العين ابكي زي ما انت عايز، ولا بحزن القلب. ويحزن في قلبك، احنا بشر والمسلم دايما عاطفته رقيقه، وانما يؤاخذ اي وانما يحاسب بما يقول هذا او يرحم وانت كلمتنا. عايز زي ما انت عايز عايز، احزن في قلبك. اوعى ده امسك ده وامسك لسانك، قالك خلي بالك من لسانك اوعى. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما ذكر على ابراهيم ابنه كان ظهير وكان يجود بنفسه يعني بيموت بيوزع بيخلص، وكان معاه سيدنا عبد الرحمن بن عوف. الحديث يقول فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرفان. سيدنا عبد الرحمن بن عوف استكبر على النبي المعين فقال وانت يا رسول الله؟ لا لا ازاي؟ أما أنت رسول وجدتي لأنه يعني البكاء لا شوف درجة إيه؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة، لأن البكاء رحمة، وربنا مش بيقول في سورة النجم وأنه هو أضحك وأبكى. الضحك بتعبر فيه عن الفرحة والعياط بتعبر فيه عن الحزن، بل أحيانا الواحد من الفرحة يبكي سبحان الله. مش أحيانا الفرحة بتبكي، يعني حتى كده عايزة بتقول فما علمت أن الفرحة يبكي إلا عندها، يعني ما بكى سبحان الله. فإذا البكاء ده رحمة، ودي آية من آيات الله عز وجل. سيدنا زيد بن ثابت اللي هو كاتب القرآن أيام النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا زيد إن جبريل أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. وطبعا جبريل مش من عنده، ده من عند الله. سيدنا ثابت يقول للنبي أنت تقرأ وأنا أسمع يا رسول الله؟ قال نعم. قال الله أمرك بذلك؟ وبتقول ربنا اللي قال لك كده؟ قال نعم. قال وذكرت انا عند ربي؟ ربنا كان قلت انا قال لك انا قال كده يعني؟ قال نعم. فجعلت عيناه تبكي تقول سيدة عائشة فما علمت ان الفرح يبكي الا عندها. كنت عارف ان الواحد ممكن يعيط من الفرح؟ انا لما شفته هو بيعيط يبكي ان يعني شوف ربنا جاب سيرته شوف فرحان ازاي؟ طب معنى ممكن هذه من سمع قوم في بيت من بيوت الله يكون كتاب الله لما نظر بينهم الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ذكرهم الله، ربنا بيذكرنا الآن في الملأ الأعلى، يذكرنا الله تبارك وتعالى. فنعود إلى عدم مظاهر الصبر، زي إيه؟ نمرة واحد، تفك الجيوب لطم الخدود. وده ما أقولك فتاني بيعمل كده ممثل. أنت فاكر سنة 71 كان في تمثيل زي ده كده برضه. لما مات الصغير الأول ده، وبقت الناس في الشوارع قال ماه، طب إيه مات يا مولاي؟ إنه مش هيموت يعني؟ وربنا ما قال في الأنبياء وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. افهم نكتة فوق الخالدون. واذا كان النبي مات يبقى اي حد تاني ايه مش هيموت. فهو واحد بقى عملوا الناس لا تعملوا لكم على وش الشوك ودوم على خلوة عشان عارف ان فيها بتخوف انك هتصوره تخد له صورة خلي صورته تطلع كده عشان نتعذب فيها في جهنم والعياذ بالله. تطلع تطلب الاجر برضه كده تعالى لو كنت بتلطم تلطم على ايه؟ وبقول لك تمثيل صورة تمثيل والله عملوا لكم مكتب عملوا لكم يا اخي مش عارف ايه مش معقول عليك تثبت يا اخي اصبر يقول له يا اخي ما تزعلش يا اخي اذا كان النبي مات الله عمله والنبي مات النبي مات النبي مات خلاص وانت لسه فاهم وقت النبي مات انا بتمثيل تمثيل ده كان شغل تمثيل. ده والعياذ بالله كل دي مظاهر هذا الخطر. ليس منا من لم يامن شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهليه. كل ده اعتبرت مظاهر الصبر والعياذ بالله. زي ايه؟ زي النجابه اللي بتنوح المعدده في البلد كده المعدده مش لسه في بعض النساء النظام ده عندهم يقول لك الميت يموت من غير ما نجيب معدده لعيب الشملين هو ما يجي عليه التطييف احنا لازم نجيب معدده وتعدد وننصب النصبه ثلاث ايام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم النائحه المعدده اذا لم تتب قبل موتها لو ما تبتش قبل ما تموت تقام يوم القيامه تبعث وعليها سربال من قطران ودرع من درهم والعياذ بالله. سربال من قطران يعني زفت والعياذ بالله زفت مغلي ودرع من جرب بالمعدده. ولذلك تتلى ام عطيه حديث صحيح تقول اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعه الا نروح. مفيش واحده بدات تنوح تعدد يا فبعي يا ضبعي يا جمل يا مسكتني يا مهنيني وتلاقيها كانت ايام ما كان عايش مورياه الغل ومورياه النجوم في عز الضم. وقال لما دخل المقبره لقى انا كنت اتكرر يا مش عارف يمين ويا ايه وشغل. لا تمثيل، انا بقول لك تمثيل. وصدقني اللي بيعملوا كده مش ماشيين على الميت، مش بيحبوا الميت. لو ما يخلص ميت والسواد بتصور يبقى كارهين الميت وناويين يعذبوه في جهنم. واخدون ازاي؟ اقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم حديث صحيح يقول: من نيح عليه اي واحد يتنوح عليه فانه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. حديث مستدرك عن السيدة عائشة قالت: انما ذلك في الكافر. الكافر هيتعذب لو كان موصي، ما في بعض الناس توصي المفروض مش يوصي خير ولا يوصي السعلى ولا موصيك، وطبعا كان قد كده بقد كده وتجيبه وتعمله مش يوصي الخير. لا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ومسلم حديث صحيح: الميت يعذب ببكاء اهله عليه، يعني بتصويت اهله عليه. عشان كده لما يموت لك ميت اوعى تخلي صوت يطلع، اوعى تخلي صوت يطلع، تقف دايما كده على طول. واحد اللي بتحب الميت تدعيله بس تشككهم، اصل هم النساء يعني اجارك الله، ربنا يشيل الشر، يحموا بعض ويسخروا بعض. لو فاكرينها جمايل زي ما بيجيلها برضه علبة التربة تقوم تفتحها وتقوم جايبها لها كام حتة، عشان لما يعتبرها مش عارف تجيب لها كام حتة، برضه لما جابتش كام حتة وبالحتة وبالعدد برضه دي كده. فلانة لما مات الميت جت فاعلتي 4 صوام، فيها انا 7 مثلا او 5 ازود لها يعني. لازم ارد لها الجميل، لازم ارد لها الصغير. اللي بتعيط على جوزها اللي بيزعلها ويطلبها، اللي بتعيط على ابنها اللي مات في نفس الوضع برضه، اللي بتعيط على مش عارف ليه، وكل واحدة فاكرة حالها وعمالة تدي بس مش على الميت. انما فعلا اللي عايز يعني يكرم الميت وبيعز الميت يدعيله. والدعاء ده بقى هيبقى بينك وبين الله، محدش ايه هيحس بيه. انا يمكن عمال بعيط عمال مش عارف اعمل ايه، كل دي حاجات ظاهره، انما اللي جوه بقى ما يحسش بيه الا الله عز وجل. فبناء على حبك الميت وصدقك من حب الميت تدعو له، تدعي للميت. فانت على طول اول ما تحصل لك يعني اي، وده اصلا مش واحد يقول لك بتزول علينا ولا مش مفيش عايز تزول علينا يا اخواننا، يا عالم يعني هنروح هنا ايه في البيوت، يعني بكره بعده بقى. كل نفس ذائقه الموت، مفيش فايده، مفيش فايده، ما تحاولش. بس احنا بنحاول نهرب او ننسى او نتنازل او لا، احنا عايزين نتحط قدام الامر الواقع علشان لما يحصل نتصرف واحنا عندنا فهم. اول ما يحصل موضوع زي ده على طول: الا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلص لي خيرا منها، اللهم ثبت، اللهم ارحم واحسن لي، اللهم الحقنا لي على خير، اللهم كذا اللهم كذا. وبسرعه تبعت الانغراضات اللي كنت هتبعت للاهل. بس خلي بالك لو مات الفجر عجل بدفنه، عجل اكرام الميت التعجيل بدفنه، في حاجه اسمها لا لكن مات، لكن مات عمال يجي ابن عمه يشوفه، ابن عمه يا اخويا حبيبه عايز يشوفه، يشوفه يعني ايه يعني؟ ايه لما يشوف ابن عمه يعني هيحصل ايه؟ ما كان ابن عمه مقاطعه بقاله كام سنه ما جاش، مش هيجي الا يشوفه وهو ميت؟ مات الميت يبقى التعجيل بدفنه، يبقى نعجل بالدفن. وبعد كده نلحق ما لحقش هنقول نعمل ايه معاه بالليل؟ مش حاجه اسمها توادر، مش حاجه اسمها كلام من الناس بيعملوه ده، لا. يبقى خلاص بعتت الغرفات بسرعه، حتى لو ما فيش هيقدروا يجوا يعني، وانت عارف انهم بعيد، ادعى كلهم برضه عشان يوثقوا في الغرفات، او يبقى عندهم طبعا علم ان الحاجات دي بتوجد حساسات في النفوس. يقول لك ما بعتش ليه؟ ده حتى في الموت ازاي؟ يعني في الفرح زي بعضه ان شاء الله ما يعرفش يعني يحضر مثلا هو فرح، لكن في الابواب لا. فابعت الغرفات على طول بسرعه، تبتدي تجهز اوضه للغرفه، تشيل السرير، انقل المراتب، كنبه سطول خشب، او على نفس السرير تحط الالواح الخشب على اساس ان يتم عليه الغسل. جهز نفسك بسرعه عشان ما تترمكش ساعتها، لان الواحد بيبقى مش يعني دماغه من فيها اكتر من حاجه، وبيبقى الصدمه بتخليها زي المخبول كده مطيور، مش مركز. تجهز على طول اوضه للغسل وبسرعه تبعت لاي اخ يكون بيغسل كويس يجي. اذا كانت واحده يبقى جوزها يغسلها او زوجها يغسلها ماشي، مفيش، تبعت تجيب واحده من النساء تغسل النساء، وتبتدي تعد على طول الكفن الشرعي اللي هو الابيض. كفن ابيض لونه ابيض عباره عن 3 اكواب فوق بعض كده، مفيش حاجه اسمها تحط حرير ويتلفف حرير وتقول لي الكلام ده كلام بدعه، لا. ومعاك الميه طبعا تبتدي تحضر ميه سخنه، والريحه اللي هتتحط على الميه والصابون والنظيفه والحاجات دي كلها. قالوا المراه تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته، جائز دي. ان كان في فتوى بتقول ان الزوجه تغسل زوجها لكن الزوج ما يغسلش زوجته، لان مالك قال الزوج اولى بانه يغسل زوجته. انا كنت قرات الحقيقه الفتوى دي وكنت قلتها، ان الزوج ما يغسلش زوجته لان مجرد ما ماتت عنه خلاص فانت منه، لكن قالوا لا ده هو اولى انه يغسلها. يعني تغسل مراتك، تجيب واحده تغسلها لا حرج، بس تكون حسب السنه. وتبتدي تعد مكان للنساء يقعدوا فيه، وتبتدي تفضي الصاله او ما عندكش مكان فوق الرجال تعالى في مدخل العماره من تحت وحط كراسي او كراسي في الشارع ما تعملش شجره ولا حاجه ملوش لازمه. اهل الميت اولى بالكلام ده لان كل ده ملوش لازمه بعد الميت ما يندفن. انت هتعمل كل ده قبل الدفنه عشان الناس تيجي تقعد بدل ما يقفوا مثلا يقعدهم يستعدهم. مع ان دلوقتي نظام الجنازه من غير الاول يعني يا ريت يا اخوانا نتبع الاسلوب ده ان احنا ندي معاد او مكان الدفن عند المقابر. يعني مثلا هنكون في دمشق او في ابو قير يبقى مثلا ايه ان شاء الله العزاء هناك او الدفن هتبقى هناك. فيبقى اللي يجي ما يجيش على البيت يروح على فين؟ على هناك على الطرق. لان بدل ما تيجي تشيل وفي نعطل المواصلات والناس بتتعب وبيبقى جاي ساعات وزنه يعني تشيل. فدلوقتي بنظام عربيات الاسعاف بتيجي تحط فيها الناس وبيروح على هناك على طول. الناس بيبقوا مستنيين قدام المقابر بياخدوه بيشيلوه بيدخلوه لغايه التربه بتاعته وبيندفن. وزي ما هنقول بقى بيحصل ايه عند الدفن ده المفروض ده الافضل يعني. فلغايه كده الميت موجود وبدانا بقى اجراءات الدفن واجراءات التكفين والحاجات دي كلها. ثبات ثبات ابت زي ما انت عايز احزن زي ما انت عايز لكن ثبات كلمه تطلع كده كده لا. اي واحده من الجزاء تطلع حاجه لا. يا ريت توقف واحد على اول الشارع اي واحده نازله من المنتكس اي واحده جايه من بتاع ده اوعي في السويس. ان شاء الله في السويس يا اختي عندنا هنا سنه في السويس اللي بتحب الميت تدعيله على طول كده وتخلي اخوه على طول شغالين في الموضوع ده لان احتمال النساء يلاقوا فرصه يطلعوا بس وبعدين متكتمين بس اي كتم على طول كده اخوه على تطلع باي صوت. خلاص تمام تمام. ان كان له وصيه هتشوف الوصيه بتاعته كاتب فيها ايه او عايز ايه بالظبط عايز مين يغسله نظامه ايه وضعه ايه ده يبقى خير. خلاص ما كانش ما كانش تمام. اتغسل اتكفن طبعا تجري على طول تشوف اجراءات الصحه على اساس ان دكتور الصحه يجي يشوفه ويطلع تصريح الدفنه. في نفس الوقت تكون حددت على طول التربه اللي هيندفن فيها وتبعت واحد على طول يشوف التربه ويفتح هناك ويطمئن على فتح التربه ويبقوا منتظرين الميت عبال ما يجي. هينزل الميت ممكن تصلي عليه في عربيه الاسعاف وممكن تصلي عليه في المسجد تدخله جوه المسجد تصلي عليه قدام البيت ما فيش حرج يبقى افضل. كان في ناس كتير ما فيش ناس وانت قلت لهم هناك يبقى ان شاء الله تصلي عليه هناك قبل ما تدفنه عند المقام. كيف حط الميت قرصه هنا كده تجاه القبله وبدل ما تسجد بيقف قدامه اللي هيصلي عليه. يستحب ويستحسن ان اللي يصلي على الميت يكون قريبه ان كان راجل يبقى ابنه ان كان واحده يبقى ابنها يعني بقى الاقرباء علشان يخلص في الدعاء. صلاه الجنازه بتبقى اربع تكبيرات بتتوضى وطبعا لما تدعى للجنازه او تعرف ان في جنازه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من تبع الجنازه له قيراط من الاجر ومن صبر حتى الدفن له قيراطان القيراط مثل جبل احد. ثواب شوف ثواب الميت قد ايه. ومن حق المسلم على المسلم واذا مات فليتبعه يعني تدفع وراه عشان تدعي له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم ما من عبد مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. ربنا يشفعهم فيه عشان كده يستحب التكثير او الاكثار من عدد المصلين. كثر عدد الصفوف على قد ما تقدر. فانت دعيت للجنازه تروح متوفي وانت لابس الجزمه بتاعتك عادي ما تقلق حاجه بس عكها في الارض. هيقف اللي هيصلي على الميت قريبه اقرب الاقرباء بالنسبه له هيصب الصفوف. هنقف احنا لابسين الجزم عادي صفوف ورا بعض صفوف صفوف صفوف صفوف. صلاه الجنازه اربع تكبيرات. ويا ريت اللي بيصلي الجنازه يقول للناس الكلام ده يقول لهم صلاه الجنازه اربع تكبيرات هنكبر في السر مش بصوت عالي مش زي صلاه العيد يقول الله اكبر الله اكبر الجنازه تقول الله اكبر كله على صوت يقول صلاه الله اكبر. دي التكبيره الاولى تقرا فيها الفاتحه يبقى التكبيره الاولى تقرا فيها الفاتحه قل الله امين اللي راح الواحد الله اكبر دي التكبيره الايه؟ الثانيه تقرا اخر التحيات اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم اللي هي اخر التحيات من نص التحيات من الاخر وانت نزغل انك حميد مجيد يبقى اول ركعه الفتح ثاني ركعه نص التشهد الاخير الله اكبر في ثالث تكبيره تدعي للميت اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وابدله ابدله دارا خيرا من دار الناس وزوجا خيرا من زوجه لو كان راجل. لو كتب ما تقولش وزوجا خيرا من زوجه لان احتمال تلحق بايه؟ بزوجها يكون زوجها من الصالحين تكون هي من الصالحات فتلحق بزوجها اذا ما فيش داعي تقول ايه؟ وابدلها زوجا خيرا من زوجها. التكبيره الاولى قلنا هنقرا فيها الفاتحه فاتحه الكتاب. التكبيره الثانيه اخر التحيات اخر التكبير التكبيره الثالثه ندعي للميت اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله وابدله دارا خيرا من داري وزوجا خيرا من زوجه واهلا خيرا من اهله. لكن لما تبقى واحده من النساء ما نقولش وايه وزوجا خيرا من زوجه. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسله من خطايا الثلج والماء والبرد. اللهم سدده وعافيه. سدده يعني في القبر والهمه في الجنه. وعافيه يعني عافيه من عذاب القبر. اللهم كذا اللهم كذا اللهم تزود عن سيئاته. اللهم اللهم اللهم يعني الى اخر الايه الاحاديث الطيبه. اذا التكبيره الثالثه الله اكبر بل التكبيره الرابعه. التكبيره الرابعه تدعي نفسك انت لا. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا اجره واغفر لنا وله واخرجنا من الدنيا على خير واجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم نلقاك الى اخر الايه. يعني يبقى اربع تكبيرات. التكبيره الاولى الفتحه الثانيه التشهد الاخير الثالثه تدعي للميت الرابعه تدعي ليك انت وللمسلمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الى اخر الايه الادعيه اللي انت بتدعيها. بعد ذلك بتطلعهم للنعش واحنا ماشيين دي يجوز ان احنا نكشف النعش. جائز في جواز ان احنا نكشف النعش على اساس يبقى باين الجثه نفسها كده ملفوفه في الكفن للطعام. احنا ساعات نحط جوه النعش ومن ايه نقفل غطي النعش انما هم للطعام. طب ما تعملهاش قضيتك بقى مشكله بقى مشكله ساعه الموت واهل الميت مش متقبلين دي وازاي تكتفوه وازاي تخلوه كده ومش عارف ايه ويهون عليكم فما تعملش مشاكل خلاص مش مشكله يعني. وبيطلع من النعش وبيكون مجهز انت التربه بيتحط في التربه بينزل طبعا بدماغه لتحت كده وبعدين بينزل في مستوى قبضه كده على سطح الارض بيخش جوه وبعدين بيتقدم عليه التراب عادي وبنقف. الناس ما بيصدقوا يعملوا كده وعلى طول يركبهم 60 شيطان كله عايز يجري كله عايز يجري لو طاب يجري يجري ليه معرفش. ويقف واحد بقى يقول لك العجله معديين وليله القران الكريم وبتاع يلا يلا كله بسرعه خد العجله خد العجله خد العجله يلا خد العجله خد العجله وخلاص ما صدقوا رموه ما صدقوا سابوه وكله بيجري. لا لا حديث رواه ابو داود كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت قام على قبره وقال ادعوا لاخيكم واسالوا الله له التثبيت فانه الان يسال. اقفوا وادعوا للميت ان ربنا يثبته لحد دلوقتي هيسال قال القبر. ولذلك في صحيح مسلم سيدنا عمرو بن العاص يقول حديث طويل هو في اخره بيقول فاذا انا مت فلا تصحبني نائحه ولا نار. شو عايز يطلع معايا بتنوح ولا نار وطبعا بقى ولا كمان ورود ولا ورد تخيلوا قدام الجنازه بورد تخيل ورد وجايبين ناس متخسره تخبط رجليها في بعض تقول لك ايه ماسك الجنازه ثم ماشيين عمالين يعملوا كده ايه الخبل ده مش فاهم انا ايه بيعملوا كده ليه مش عارف. ويقول لك ده مات اه ده يشيل 21 طلقه ايه 21 طلقه ليه؟ ده ضرب الميت حرام ليه ضرب الميت عشان ولا لا ده مش الميت ده 21 طلقه يعني ده عشان ايه سبب كبار الاموال ده من سبب كبار الاموال فلازم يعني يحتفى به. يقول من ابطا به عمل ولم يسرع به نسبه كل الحركات دي وكل الكلام ده ملوش لازمه. طب توصل الخمس ساعات بتطلعه مزيكا يقول لك مزيكا حزينه على نظام الناي الحزين يعني مزيكا حزينه تطلع قدام كده يعني مزيكا يشيع الميت بمزيكا لانه كان مشترك في نقابه المستقيمين فلازم نقابه المستقيمين تحييه فطلع قدامه مزيكا زي الخبر اللي بيعملوه لما بيروحوا في الربيع على قبر ريدو وروحوا من الايه معاهم الريكوردرات ويشغلوا اغنيه الربيع هذا الربيع جاء من تاني ومش عارف البدر هل مش عارف مين على التربه قال يعني بيكرموه هم ما يعرفوش اللي بيحصل تحت والعياذ بالله. لو يعرفوا والله ده كانوا عملوا كده زي اللي رايحين على مقبره السيد كريستو قال بيحتفلوا بعيد ميلاده ال 50 لانه مات كان من كام سنه المغني ده الراقص الفاجر الماجر الفاتح ده الخنثى اللي كان مخنث يعمل نفسه راح على المقبره والكلام بتاع ده بس قال المعجبين والمعجبات راحوا على التربه بتاعته وقعدوا يعزفوا في الاغاني ويرقصوا هناك عند التربه حوالين التربه وقفلت اه حاجه غريبه جدا مش عارف الحمد لله اللي عافانا والله والله ده الاسلام ده نعمه كبيره. شوف رايحين عند التربه بيعملوا ايه ده انت بتلاقي ساعات واحد ماشي مع واحده عريانه وجنب التربه بتاعت المناره دي وساعات انت ولا عارفها ولا عرفاك ولا بتاعهم علقها ماشي وجنب الصوره بجنبك يا راجل اتقي الله ابتعد يا راجل ومع ذلك ولا هو هنا خالص يعني بينه وبين الاموات سوق مع ذلك مش دماغ والله الاموات دي ابتعد وهكذا. فبيقول فلا تصحبني نائحه ولا نار ده سيدنا عمرو بن العاص فاذا دفنتموني فسنوا علي التراب شدا ارموا الطب فيه على قبري ثم اقيموا حول قبري ما طوحوش اجري يكون قدر ما تنحر جذور على قد ما تذبحوا جمل ويقسم لحمها. الوقت اللي تاخدوه على ما تذبحوا جمل وتقسموا لحمه اضغطوا على الطرفة بتاعتي برضو الوقت ده حتى استأنس بكم وانظر ماذا ارادع به رسل ربي عز وجل. ابقى استأنس بيكم حتى ما تبتدوا تكتبوني كده وتمشوا على طول فتقف وتجي بقى التسجيل. الناس متعوده تجيب واحد تقل كده ولا بتاع ولا تعالى يلا على التربه خد يقول اذا جاءك الملك يقول لك من ربك يقول لك عارف ايه وجاءك يقول لك بناء للميت. مفيش حاجه اسمها بناء للميت كل دي بدعه مش موجوده دي. لا انت تقف وتدعي للميت ادعي على قد ما تقدر وانت لسه فرصه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوعد عند القبر لان الحاله الناس بتبقى متاثره وبتبقى يعني القلوب متفتحه فتوعد عند القبر. فدفنا ودعينا وقفنا مده طويله عند القبر روحنا بالسلامه انتهت اجراءات الجنازه خلاص. اهل الميت بقى او اقرباء الميت يتعمل لهم اكل. مات واحد عندك في العماره نصنع طعام كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا لآل جعفر الطعام فقد جاءهم ما يشغلهم. انا ما سيدنا جعفر تعمل اكل وتنزله ويا ريت العماره تتفق لو مفلانه حسنا في الاول يوم اكل ثاني يوم مفلانة ثالث يوم مفلانة كده هنقوم بقى بالايه بالامر ده لان طبعا اهل الميت مشغولين طبيب بقى يجيبوا بطل ويطبخهم ويعملوا ما فيش وقت للكلام ده زائد الناس اللي جايه عايزه تاكل وفي ناس جايه من البلد. فاسمعوا لآل جعفر الطعام اسمعوا لآل جعفر الطعام فقد جاءهم ما يشغلهم. يبقى نحن السنه ده هي تطبق السنه دي. لكن في دفن الميت انتهت اجراءات الجنازه خلاص مفيش وحضرتك ما كانش واحد عارف وهيجيب بالليل يجي بالليل يعمل ايه عشان هيجيب خلاص يا سيدي زي ما قلت هقعد قدام باب البيت لو ما كانش البيت فوق يتسع واللي يجي يسلم عليا ويشد على ايدي وبالسلامه فكر الله احنا في وقت مش ناقصين قاعده احنا هنقعد نعمل ايه هنقعد نحكي فخلاص اللي شارك في الدفن شارك ما شاركش يبقى خلاص انتهت على كده هنعمل ايه ونصبر. ايه برضه مظاهر عدم الصبر ما قلناش احنا مظاهر عدم الصبر ولا ما حدش يقص هدومه ويلطم خدوده ويقول كلام مش مظبوط. بالنسبه للنساء ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا اي ميت يموت لوحده مهما كان امره اكثر من 3 ايام لا الا الزوج 4 شهور و10 ايام. احنا من خبرتنا وعدم معرفتنا بالاسلام لما يموت الميت يقول لك احسب احسب سنه 12 شهر النهارده 12/1 سنة 85 وعليك خير 12/1 86 اللي عايز يتجوز اوعى صلى مع عمي اللي عايز يتقام فيه ما عندناش بعد سنة تبقى فيه ليه؟ اصل الثانوية ومين قال ثانوية؟ في حاجة اسمها ثانوية؟ طب هم الصحابة ما عملوش ثانوية للنبي ليه؟ صلى الله عليه وسلم ما عملوش ثانوية لسيدنا ابو بكر لو وضع ايمان الناس في كفة وايمان ابو بكر في كفة لرجع الدين كفة ابو بكر ما تعملوش ثانوية ليه؟ ما تعملوش ثانوية ليه؟ في حاجة اسمها ثانوية؟ يقول لك امال ايه؟ انت ترجع بيها كمان من الثانوية ده فرقة وصبحة واول خميس واول خميس من رجب واربعين الثانوية ايه الغلب ده؟ ايه ده؟ هو موت وخراب يوسف مين يقول الكلام ده؟ اربعين دول ايه الصبحة دي؟ يعني ثاني يوم الصبحة والفرقة واول خميس ايه اول خميس؟ مش احنا خميس اشمعنى الخميس يعني؟ قول 40 اشمعنى 40؟ ما بقاش 35 ليه؟ ما بقاش 50 ليه؟ مثلا ايه اللي خلاه 40؟ ثانوية ليه؟ ليه؟ كل ده ليه؟ كل دي بدع ما انزل الله بها من سلطان. واللي بيحب الميت يبقى ما يعملش الحاجات دي وياخد الفلوس ويتصدق بيها على الفقراء، ينتفع الفقير ويأكل عياله ويكفي عياله وياخد الميت الثواب وهو في تربته. انما انا اجي بالليل ويا فرحتي وانا مطلع العشرات والمئات طلع طلع للفقراء الصدقه الصدقه للميت على روح الميت على حس الميت انما يجوا بالليل ويبقى عشرات الجنيهات بقى واقف عمال يطلع الشادر 300 جنيه ولا لا اقول له لا يا فندم مؤاخذه 300 ما ينفعش ده انا عملنا الشادر يعني ايه عروسه فانت عروسه اهو قال يعني طبعا ده على طول الشادر ايه ولذلك بص عارفين في السواد من ايام بنجم وعاملين تطبيقات سجاير وحاطين فيها لمب من جوه تنور وحاجات مدوره مدوره وحاجه وكلوبات طالعه كده من بره عشان تكتف اللي جاي وفارس السجاد وحاطط كراسي مذهبه بقعده زي ما تقول عريس اللي قاعد قاعد عريس قاعد على كرسي عريس كرسي قد كده ودول الساده كبار المعزين هنا والصغار المعزين هنا والشيخ قاعد واحد جنبه واحد دول فقره اسكندريه وضواحيها، كل واحد فقره اسكندريه وضواحيها. مطلوع يا ابني تفتح تحت القران الكريم وتقرا وتسمع القران، ولا يعني تسمع القران انا بكره الاسكندريه وضواحيها. وقاعد جنبه بقى يقول صدق صدق يقول صدق صدق ايه، قال الناس داخله الناس طالعه ويا فرحتنا بنقول ايه يا خبر يا حاجه ايه، كان الشيخ عمال يصدق كل خمس دقايق مش مسامحها الناس، واللي مات واللي مدفون راح فين؟ يا راجل احنا دلوقتي بنشوف المنظر ونشوف الوضع دلوقتي مات ايه، ما اللي مات مات احنا خدنا ايه؟ عشان كده بقول لك الميت ما بيستفدش حاجه من كل ده. اللي عايز يسيب الميت وبيحبه فعلا يطلع على روح الميت، يطلع ويصل الثواب للميت بالصدقه. انا ما ساعدت حد يقول لك نطلع نطلع ايه احنا اولى بالصدقه. انا ما ساعدت حد يقول لك نطلع نطلع ايه احنا اولى، هو حد كده فاكر السنه تاجرنا ده زمان ما يعلم ده ربنا. وقت ما تيجي كل الفقراء تقول كده، ووقت الفخره والمنظره تطلع العشرات وتطلع المياه، والناس تقول لك احنا عارفين والله ان الساده ده ملوش لازمه وبنسجل الشارع وبنقلق راحه الناس بالميكروفون اللي شغال، انما نعمل ايه؟ الناس تاكل وشنا، نروح من الناس فين؟ الناس تقول علينا ايه؟ هيقولوا ده ميت جنبنا واحد كان اقل من المرحوم، اقل منه بكل حاجه، وتعمل له حته سادر ليه واحنا يعني اقل منه؟ ده ان شاء الله ده احنا نبحث ونعمل له السادر ده، ده احنا نستلف لكن لازم نعمل له كده، امال نروح الناس؟ الناس واحنا بنعبد الناس ولا بنعبد الله؟ وليه احط ميكروفون يقلق الناس زي ما قلت المره اللي فاتت؟ ليه؟ ليه احط ميكروفون يقلق الناس؟ لا العيان عارف ينام ولا التعبان عارف ينام ولا اللي بيذاكر عارف يذاكر، والعياذ بالله نازل الميكروفون في الوجان خارج الوجان. وخد بقى عندك النهارده رفيقين وبكره ثانويه، وده بيعمل شادر وده بيهد شادر وده بيعمل شادر، والميت نايم في طرفته محتاج. اولا اولاده واهله محتاجين، اهل الميت محتاجين لكل من ليه. يا عالم المعاش هيطلع كام وهيطلع امتى، يا عالم بعد كده اللي طبعا دخلهم بيتاثر مهما كان فمحتاجين، يا عالم يكون في بنات عايزه تتشور، في صبيان عايزين، وهكذا. ليه ادفع انا 500 600 جنيه في ليله ما بين شادر وما بين ميكروفونات وما بين صنايعيه؟ ليه سبيل ايه؟ الميت اجراءات الدفن تنتهي بالدفن، بمجرد ما اندفن خلاص. اللي يجي بالليل عشان يعزي ما يقعدش، حط انت خمس ست كراسي في البيت، هيجوا لك خمسه هيقعدوا على خمس كراسي، رقم سته لما هيجي مش هيلاقي مكان له، هيضطر واحد من الخمسه يقوم يقوم يقعد رقم سته، ده ان كان هيقعد، ده ان كان هيقعد، سيبه هو يعزيك ويسلم عليك، انت طبعا عارف البيت ده عامل ازاي، البيت مش كرسي ومتدقلق ومفيش بقى مكان تقعد، وبعدين طبعا في نساء بيخش برضه عشان يعزي النساء، فبلاش القعده بقى واللي ايه الواحد رايحين ورايحه جايه ودي داخله ودي طالعه وبيقولوا كلام يعني ما ينفعش، مفيش قعده، مفيش حاجه اسمها قعده. شغل التمثيل اللي بيتعمل ده ويتعمل السلم زي ما قلت، ويقعدوا اهل الميت التعبانين السهرانين وتلاقيهم حمراء مطرح العياط ومتاثرين، ومع ذلك كل واحد يخش يروح قايلين، ويفضل يطلع من ايدي يخش من ايدي يطلع من ايدي يخش يروح قاعد يروح قاعد يروح قايل يقوم يقعد قوم اقعد قوم اقعد، لو هتحسبها هتشوف بقى قد ايه دي. وبعدين التمثيليه ياها بتاعت الفنجانين القهوه اللي قلت لكم عليهم دول، يخش بتاع النص عمال يجيب في شاي وقهوه ويلتون وكراويه، طبعا كل ده لهو للشيخ، محدش ياخد حاجه من ده، المعازيم اللي اخذوا البتاع ده اللي جايين يعازوا دول مش هياخدوا حاجه، لان يا ويلك ويا سواد ايه لو طلبت من القهوه اللي جايه لك. اهل الميت القروخ على طول، خلي بالكم رقم اربعه في الصف الثاني، شرب قهوته شرب قهوته بقى فرحان فيه، طب وتقدموا القهوه ليه؟ انتوا مش يعني بتوعونا في غلط؟ يعني بتختبرونا يعني مثلا؟ لو في اي خش بتاع النظر معاكم فايتين القهوه هم الفنجانين هم هم، صدقوا والله هم هم ما بيتخيروش، يخش فيهم يروح داخل عند اللي قاعد يروح عامل على صدره مطبطب له كده يروح واخد بعض وقت الفنجانين وطالع، يرقط واحد ثاني داخل على داخل وراه بالفنجان اللي عملته على صدره كده وراه وطالع، بس هو شغال على كده على طول. الميت استفاد ايه من كل ده؟ ما استفاد شيئا. طب نيجي بقى لاهل الميت، اهل الميت خصوصا النساء عشان نقول لك مات ابوكي امك اخوكي اختك ابنك عمتك خلف مهما كانت هي مهما كان هو اكثر من ثلاث ايام حداد لا، والا يبقى حرام، والا يبقى حرام. لكن جوزك اربع شهور وعشر ايام، ازعلي على يعني البسي ملابس الحداد على جوزك اربع شهور وعشر ايام، اكثر من كده لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ومسلم، ستنا اسماء بتروي الحديث، ما بنت ابي سلمه بتقول دخلت علي ام حبيبه، ام حبيبه دي مرات النبي صلى الله عليه وسلم، ام المؤمنين اللي هي ابوها ابو سفيان، عندما توفي ابوها ابو سفيان اهو ابوها مات اهو بعد ثلاث كان بعد ثلاث ايام الكلام ده، فدعت بطيب قالت عندكم ريحه؟ قالوا لها اه والله عندنا ريحة بعد ثلاث ايام الموت ابوها بنتنا ام حبيبة مرات النبي. فدعت بطريق فمثت به عارضيها في البيت طبعا حب الريحة وقالت والله ما لي بالطيب من حاجة والله انا عايزة ريحة ولا كنت عايزة احط ريحة وما بتعملي كده ليه غير اني كلتم الالتزام شوف الالتزام قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر لا يحل لامرأة وإلا هيبقى حرام عليه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت يعني تلبس الحجاب على ميت فوق ثلاث يعني فوق ثلاث أيام لا إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أربع شهور وعشرة أيام لكن أكثر من كده ده حرام يعني سنة 365 ثلاث أيام بس و362 يوم حرام للي ما بتقلقش الحجاب اللي بعد سنة والعياذ بالله شوف بقى 362 يوم حرام حرام في حياتك تاخد عليهم سيئات ليه؟ يقول لك عشان الناس واحد يقول يا خبر ابيض ثلاث ايام بعد موت ابويا ولا اخويا ولا امي والبس والبس والبس والبس ولا في الحجاب يا عيد الشوط الناس تقول علينا ايه؟ ده الناس ياكلوا وشي يقول ده اكيد مش امها ده اكيد مش ابوها ده يا اخويا ابدا سنه ان شاء الله سنه الناس عايزه سنه ونبيك صلى الله عليه وسلم بيقول لك ثلاث ايام واكثر من ثلاث ايام حرام تسمعي كلام مين؟ خلي الناس ينفعوك في الاخر الناس هينفعوكي في الاخرة؟ والله ما حد ينفعك في الاخرة فحرام عليك ولذلك تكتينا دينا بنت جحش لما توفي اخوها عبد الله بن جحش في غزوة احد ما تكون جنب سيدنا حمزة هو هناك في المدينة المنورة قريب من جبل الرومان دخلت برضه فمست بطيب قالت في عندكم طيب قالت اه دعت بطيب فمست فيه عارضيها وقالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحج على ميت على كتف الحجاب الا على زوج اربع او ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة اربع شهور وعشرة ايام للزوج بعد كده تلبس على طول الملابس العادية واحد يقول لك بقى يعني انا مش عارف ما حزنتك على جوزها حزنت الحز في القلب يعني بنتكلم على الالتزام بالاسلام اي واحد يموت لاي واحد ثلاث ايام بس بعد كده مفيش حجاب والناس تقول اللي تقولوا احنا مالنا احنا بنعبد الناس احنا بنعبد الله واعلم والله اخت فاضلة الله يمسيها بالخير ويكرمها يا رب توفي يا اسمها ضربوا القطر مات تحت عجلات القطار وكان في عز كمان وكان من سني ايامها ومع ذلك لبس خفيف ثلاث ايام وعادي ملابس حجاب ومظاهر حجاب في البيت ثلاث ايام رابع يوم كانت لابسه ابيض وفتها حتى الكحل عادي في كسها حتى مفيش مظاهر حداد حتى كوحة مفيش حداد خلاص وعادي جدا لدرجة في بعض الناس كانوا جايين عرفوا بالخبر بعد اربع ايام فراحوا يعزوها بقى وقاعدين يعني خايفين يقولوا لها البقاء لله ليه يقول لك لحسن تكون اشاعة يعني مش معقول يشوف لك قدامنا ايه فاحنا كنا سمعنا يا ست ام محمد الله الخبر كده يعني كلهم ايوه صح صح يا اختي اه صح انت عارف النساء طبعا ما بيتكلموش قدام بعض لا ورا بعض ففضلوا ساكتين اه طب يختم بقاء لله في حينك ربنا يصبرك وعليه نبص البعض البعيد البعيد كده واول ما طلعوا بقى شفتي مش ابنها احلف على الختمة وانا لك على الختمة وعليها الحلفان على الختمة يعني مثلا ده حلال ده حرام ولا عياذ بالله نقول احلف على الختمة ما هو ابنها اختي يختي اختي ابنها يختم عليك وشوف جناب سابيا ده ولا كأنه جماعة ولا كأنه يا نظري وشوف بقى خد بقى كلام النساء ده بقى هل يعني ازاي بعد ثلاث ايام تلبس ابيض عليه لا بقى كأنه ولا ابنها ولا كأنها كانت زعلانة لا دي ملتزمة بالاسلام دي متبعة النبي صلى الله عليه وسلم دي ملتزمة صحيح اللي مش بتعبد الناس بتعبد الله وبالظبط يعني والناس اللي حصل برضه الحمد لله كان مع والدتي في والدي الله يرحمها كان ايه حسبت لها بالظبط اربع شهور وعشر ايام واليوم العاشر بعد الاربع شهور وعاشر يوم في الايام تماما كده انتهى الامر لو انت مسلمة ومطيعة للنبي قالت ايوه انا طبعا انا شفت الراجل قدامي راح في لحظة انا مين هينفعني؟ قال الله يكرمك يبقى انتهى بقى شيل اللبس خلاص تلاقي عادي جدا جدا في البيت وانا عارف انك حزينه طبعا عليك قلبك وكل حاجه عشره طويله وكم سنه واو ماشي اه لكن الاسلام فوقنا حاضر يا ابني هو كده على طول فلو خلي بالك الناس هتقول عليك اكيد كان مغضبها اكيد كان مزعلها في حياتها اكيد مش عارف ايه عشان كده ما تدارت انه غار وراح لابسه ابيض ورجع بس اللي يقول يقول الناس مش هيسيبوا الناس لحالهم ابدا ابدا انت عارف قصه روحه وابنه هيبين لك حال الناس فعلا عشان تبقى مرتاح. جوع وابنه ماشي هو والحمار مع الحمار. فطبعا مين يا ابني هيركب؟ الواد قال لابوه طبعا انت بابا اللي تركب، انا ابني كان في جنبك لكن انت الاب لازم اكرمك. ركب جوع على الحمار ومشي ابنه جنبه. مش على ناس ثلاثه مرات الراجل قال لي بالادب. الراجل اللي ما عندوش رحمه راكب على الحمار وسايب ابنه ماشي. قال انت خلاص معلش استغفر الله تعالى يا ابني اركب وانا امشي. عشان الناس هو قالت كده فلازم نسمع كلام الناس. مشوا على ناس ثانيين هيشوفوا ايه في الادب والتفاهم. الراجل الواد راكب وسايب ابوه ماشي جنبه اخر زمن. طب نعمل ايه؟ انا اقول لك عشان ما حدش يزعل، تعالى يا ابني اركب انا وانت على الحمار. مشوا على ناس قالوا شوف انك مفيش رحمه في القلوب. الراجل هو وصل ماشيين على الحمار. هنعمل ايه؟ انزل يا ابني. اقول لك تعالى شيل الحمار. شال الحمار ومشوا. قال ايه؟ شوف المجانين شايلين الحمار وماشيين عليه. طب اركبوه. يعني اقصد ايه الخلاصه؟ مفيش فايده. اللي هيسمع كلام الناس والله له نافع. وهيجي في الاخره ما هينفعه. فخليكم مع الله والتزموا بشرع النبي صلى الله عليه وسلم خاصه تعبيره الموت. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله.